هذه الطريقة التي فيها اضطراب سواء ثبتت أو لم تثبت، على أن الحديث ثابت بدونها، ولكن هذا من بيان الذي حصل وبيان الذي وقع يعني لهذه الرواية أو لهذه الطريق التي هي طريق زيد بن أرقم. ويعني خلاصة يعني هذا الكلام أن الذين رووه عن قتادة أربعة، يعني هم سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة هو معمر وشعبة نعم شعبة رووا عن قتادة إيه رووا عن قتادة أربعة اللي هما الأول سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي وشعبة ومعمر، هؤلاء أربعة رووا عن قتادة وقد اختلفوا فيه. أما سعيد بن أبي عروبة فإنه رواه عن قتادة عن الفضل بن موسى، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. وأما هشام الدستوائي فقال عن قتادة عن زيد بن أرقم، ما ذكر واسطة، ما ذكر الواسطة كما ذكرها سعيد بن أبي عروبة. وأما شعبة فإنه رواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. وأما معمر فإنه رواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه، يعني صار صحابي آخر ويعني هو أنس، وإنما والكلام على حديث زيد بن أرقم. فالترمذي يقول سأل البخاري عن هذا الاختلاف فقال يحتمل أن يكون قتادة رواه عن الاثنين عنهما، يعني عن الواسطتين يعني بين قتادة وبين زيد بن أرقم، وهم في رواية سعيد بن أبي عروبة اللي هو اسمه الأول القاسم قاسم عوف الشيباني، وفي رواية شعبة النضر بن أنس عن قتادة. قال يحتمل أن يكون رواه عنهما يعني جميعا، وأنه لاضطراب. وعلى كل سواء ثبت أو لم يثبت الحديث ثابت، وجد الاضطراب أو لم يوجد، صح الاضطراب أو لم يصح. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نرجع لسنين. قال حدثنا قتيبة وهناد. قتيبة وهناد مر ذكرهما. عن وكيع مر ذكره أيضا. عن شعبة. عن شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا شو؟ إشكال؟ قتيبة وهناد. قتيبة وهناد. عن وكيع. عن وكيع. عن شعبة. عن شعبة. عن عبد العزيز. عن خماسي. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. علي رضي الله عنه مرة ذكره. وجابر مرة ذكره. وزيد بن أرقم الصحابي الجليل أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وابن مسعود ابن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وسعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. وهو من أثبت الناس في قتادة لسعيد بن أبي عروبة. عن قتادة. قتادة من دعم السدوسي البصري وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني. هذا ذكر الاختلاف، لأن هذا فيه ذكر الاختلاف. فقال سعيد أي بن أبي عروبة عن القاسم ابن